بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أرجو في هذه المحاضرة أن نتمكن من استكمال موضوع الاستشراق، الفكر الاستشراقي وخصائصه. اللي احنا عرفنا أن الفكر الاستشراقي رغم أنه كان في أصله بيتجه إلى دراسة الشرق، لكنه ركز كثيرا من جهده على الإسلام والشرق الإسلامي خاصة، وبذلك ظهرت في أفكاره الكثير من المشاكل المتعلقة بالإسلام أو العداوة الشديدة للإسلام. الناس أحيانا يدرسون الاستشراق، يعني دراسة الاستشراق قد تبدأ من تعريف الاستشراق، تبدأ من تاريخ الاستشراق، متى بدأ وكيف صار تطوره، كيف بدأ وكيف تطور، البواعث والدوافع، بواعث المستشرقين، دوافع المستشرقين، الوسائل التي لجأ إليها المستشرقون في تحقيق أهدافهم، علاقة المستشرقين بالمنصرين، ودي مسألة مهمة جدا. المنصرين برضو عشان إذا كان في حد مش عارف من هو المنصر ومن هو المبشر، هم الدعاء إلى النصرانية، هم الذين يدعون إلى النصرانية. باختصار شديد هو التنصير، هو الدعوة إلى النصرانية. هم بيسموه مبشرين، ولكن التبشير دائما في اللغة العربية بما يسر، وطبعا دعوة مسلم إلى النصرانية لا يسر المسلم طبيعي بالتأكيد. ولذلك بنختار بصلاح التنصير، لأن هو هذا العمل الأساسي اللي بيقوم به هؤلاء، هو تنصير الناس، محاولة تنصير الناس في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، لكن برضو التركيز على بلاد الإسلام والمسلمين من زمن بعيد. التنصير أقدم من الاستشراق، لأن التنصير داخل في بنية الكنيسة، يعني من أيام المسيح عليه السلام هو قال لهم كرزوا بالإنجيل وبشروا بالإنجيل، فهذه دعوة للدين، دعوة للدين، فموجودة في نظام الكنيسة بطبيعتها. فالراهب أو القسيس اللي يشتغل في الكنيسة من مهمته الدعوة إلى النصرانية، الدعوة، فهذا العمل موجود في صلب الوظائف المسيحية والوظائف الكنسية. لكن الاستشراق بدأ بعدهم، وبعض الناس يقول أنه بدأ من القرن الحادي عشر، وبعضهم يقول القرن الثاني عشر، والبعض يقول أنه ظهر في بعد الحروب الصليبية مباشرة. الحقيقة يعني ممكن التوفيق بين هذه الآراء بعبارات موجزة جدا. الاستشراق بدأ من بداية القرن الحادي عشر أو أواخر القرن العاشر، يعني ألف عام تقريبا، بدأ بدايات بسيطة غير مرتبة وغير يعني موجهة توجيه سليم، إنما كانت بدايات من أيام اعتلى كرسي البابوية الرجل الفرنسي اسمه جربر دي أولياك في سنة 999. هو تولى هذا الكرسي، كرسي البابوية، من 999 إلى 1003. في هذه الفترة بدأ يجمع بعض القساوسة الرهبان ويدعوهم إلى تعلم اللغة العربية، ويقول لهم روحوا شوفوا درسوا الإسلام وقولوا لنا إيه هذا الدين، ما هذا الدين. يبقى دي كانت البداية البسيطة اللي تمت على يد جربر دي أولياك اللي هو أول بابا فرنسي تولى كرسي البابوية وسمي باسم سلفستر الثاني. من أيام بدأ حركة الاستشراق، لكن التنظيم والتقعيد والتخطيط والمسائل بقت التقنية في الدعوة في عمل المستشرقين بدأت بالفعل بعد الحروب الصليبية، وبعد ما نصيحة لويس التاسع اللي أنا قلت لكم عنها في محاضرة سابقة، إنه قال لهم أنتوا لن تهزموا المسلمين في عقيدتهم، فحقبق لن تهزمهم في بالسلاح، اهزمهم في عقيدتهم، لأن دي مكمن القوة، مصدر القوة عند المسلمين هي العقيدة. فحاربهم، بدأ من هنا ما يسمى بالحرب الفكرية، أو نقول بدأت حرب الكلمة. يعني في المسلمين تعرضوا لحربين من الغرب، من أوروبا، الحرب الكلام وحرب السيف والسلاح. الحرب الأولى بيسموها الغزو الفكري أو الحرب الفكرية، الحرب الثانية هي حرب المسمى بالحروب الصليبية. يبقى ده والاثنين وهذان الحربان أثرهم المستشرقون، وليه المستشرقون كانوا يعني يكيدون للإسلام هذا الكيد؟ يعني ده سؤال ممكن يخطر بال أي واحد، لماذا يضمر المستشرقون العداوة للإسلام؟ ده بيكشف لنا أولا أن الطابع، لما نقرأ الاستشراق وتاريخ الاستشراق نلحظ فيه بداية روح عدائية شديدة العداوة والحقد على الدين الإسلامي، مما من خلال كتابات المستشرقين وعمل المستشرقين. يبقى كان السمة الأولى التي تميز الفكر الاستشراقي على الأقل، أنا بقول بحدد على الأقل من بداية الاستشراق وإلى القرن الثامن عشر، كانت روح عدائية شديدة العداوة للإسلام، كانت روح خالية تماما من الإنصاف والتعامل التساوي، التعامل الحق. فكان كل ما كتب وكل ما خيل عن الإسلام ضد هذا الدين، وقدح في هذا الدين، وقدح في نبي الإسلام. يبقى السؤال ما سبب هذه العداوة؟ يعني إذا كانت السمة الأولى البارزة في فكر المستشرقين هي الروح العداء الشديد العداوة للإسلام. ما سبب هذه العداوة؟ لازم نعرف أن المستشرقين أولا حركة الاستشراق بدأت من الكنيسة، والذين رادوا وقادوا هذه الحركة كانوا من رجال الكنيسة، الكنيسة الغربية، القساوسة والرهبان في الكنيسة الغربية. الرجل الموظف العامل في الكنيسة، الراهب العامل في الكنيسة، مهمته الأساسية هي الدعوة للنصرانية. أيضا الكنيسة في هذا الوقت كانت تحلم، والبابا كان يحلم باستعادة الكنيسة الشرقية إلى سلطانه وتكوين وحدة مسيحية كبرى برئاسته، برئاسة البابا سلفستر الثاني. اللي حصل في هذا الوقت إن الإسلام انتشرت الفتوحات، انتشرت فتوحاته بشدة، وتحركت الجيوش الإسلامية واحتلت مناطق ضخمة جدا، بعضها كان أو كثير منها كان يقع تحت نفوذ الكنيسة. الكنيسة الشرقية كلها، الدولة الرومانية الشرقية كلها خضعت للإسلام. ومش ده بس اللي زعل إخواننا في الكنيسة الغربية، إنما إن كل هذه البقع اللي دخلت في الإسلام كثير من شعوبها دخل الإسلام وانتمى إلى الدين الإسلامي. يبقى شعر رجال الكنيسة بخسارة شديدة جدا في الأرض وفي العقيدة، يعني ضاعت منهم مساحات من الأرض كانت خاضعة لصولجان الكنيسة، وضاع منهم عدد من رعايا الكنيسة دخلوا في الدين، انتقلوا للدين الإسلامي. هذه المسألة كانت نذير خطر شديد جدا لرجال الكنيسة، وخصوصا إن كانوا يتمتعوا في هذا العصر العصور الوسطى بامتيازات شديدة، معروفة في تاريخ الكنيسة، امتيازات شديدة لرجال الكنيسة، وكانوا بينافسوا أي سلطة في أوروبا كلها. البابا كان ينافس أي سلطة في أوروبا، وكان الصراع على السلطة شديد على أشده محافظا على هذه الامتيازات. فشعروا أن الإسلام هيبتدي يقلص هذه الامتيازات، وربما في لحظة من لحظات شعروا أنه سيفتح أوروبا كلها. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، إنما بيقوله المستشرق توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام. فبيقول في لحظة من اللحظات شعر رجال الكنيسة في أن الإسلام سيجتاح أوروبا كلها، يبقى هيخسروا امتيازاتهم، هيخسروا مكانتهم المسيحيين. وبيقول لو ما كانش البابا هو اللي دعا إلى الحروب الصليبية ما كانش حد مشي وراه، يعني لو الإمبراطور الألماني ساعتها، الإمبراطور فريدريك هو اللي دعا إلى الحرب، أو أي رئيس من أصحاب السلطة الزمنية دعا إلى حرب المسلمين، ما كانش حد يتبعه. لكن البابا هو كان الوحيد المؤهل لهذا، والبابا كان عنده ما يكفي من القناعات لضرورة حرب هذا الدين ونشر الأفكار الزائفة عن هذا الدين، لأنه خايف على المكان اللي هو فيها، وخايف على الامتيازات اللي هو فيها، وكذلك الرجال التابعين له في الكنيسة الغربية. يبقى إذن كان منطقي جدا وطبيعي جدا ان المستشرقين وهم رجال الكنيسة ان يكنوا عداوة شديدة للإسلام، وان هذه العداوة تطفح في كتابتهم وتملأ كتاباتهم كلها. على فكرة الناس المسلمين غضبوا غضبة شديدة جدا من واحد أساء إلى الرسول في الدنمارك، أو واحد أساء إلى الرسول في سويسرا، أو واحد أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هولندا أو غيرها من البلاد، مع ان كتب المستشرقين مليئة بهذه الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما بنقراش المسلمين الزعل الشديد ده عشان قصة واحدة أو حادثة واحدة. طب ده احنا عندنا من 1000 سنة كتب وتراث ضخم جدا، تراث استشراق وتنصير ضخم جدا، كله هجوم على الإسلام وإساءة للرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. المهم ان هذه الإساءة أو هذه العداوة ممكن نردها إلى سببين رئيسيين: أن الإسلام بدأ لهم خطرا شديدا على سلطة الكنيسة وعلى امتيازات رجال الكنيسة في العصور الوسطى. يبقى ده خلى حرك رجال الكنيسة لتأسيس ما يسمى بالاستشراق، ولبعث ناس تدرس لغات العرب ولغات المسلمين، وتدرس أحوال المسلمين، ويشوفوا بقى وهنقول ليه الدراسات دي كانت ليه، يعني هل هذه الدراسات كانت لتحصيل العلم أو للعلم بالمسلمين أو لمعرفة حقيقية موضوعية عن الدين الإسلامي؟ أبدا، هنكتشف ان ده مش صحيح. يبقى السبب الأول في هذه السمة العدائية للإسلام والتي تطفح في كتابات المستشرقين والمنصرين، هذه السمة السبب فيها أن الإخوان في الكنيسة الغربية كانوا يخشون من خطر الإسلام ويخافون هذا الخطر، خصوصا بعد ما اقتطع منهم جزء كبير كان يخضع لصولجان الكنيسة في الدولة الرومانية الشرقية. وزي ما قلت ان مش بس ليس فقط الارض راحت للمسلمين، لا ده الشعوب ايضا انضمت للاسلام وكثير منهم دخلوا في الدين الاسلامي، ودي مساله اقلقت الكنيسه جدا واقلقت البابا جدا، وابتدى يوجه الناس للحربين، للحرب في اتجاهين، الحرب حرب القلم وحرب السيف. فاحنا بنتكلم دلوقتي على الاسباب، اولا هنشوف بقى الحربين عملوا ايه. انما السبب الثاني برضو منطقي وطبيعي انهم يكرهوا الاسلام بسببه، لان الاسلام ينكر الاصول الاساسيه للديانه المسيحيه. اللي بيقول هذا الكلام واحد منهم بيقول هذا الكلام، وده واقع الاسلام فعلا، بيقول ان اللي كان فيه ثلاث ديانات سماويه، الاديان السماويه، مايكل هارت اللي بيقول هذا الكلام في كتابه الماء الاوائل وفي مقدمته محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا هذا الكلام جاء في كتاب توماس ارنولد اللي هو الدعوه الى الاسلام. يبقى هناك سبب واضح لبث هذه الروح العدائية في كتابات المستشرقين، ولكراهية الإسلام عند المستشرقين وأيضا المناصرين المناصرين أكثر كمان من المستشرقين، والاثنين من رجال الكنيسة وسبب. ونتبين أنهم في إلى إلى إلى حوالي خمس قرون على الأقل أو ست قرون كان المناصر والمستشرق واحد، يعني كان بيجتمع في شخص في شخصه الجانبان المنصر والمستشرق، سوف نبين هذه المسألة بالتفصيل. المهم ان السبب الثاني لهذه العداوة او لهذا الروح العدائي عند المستشرقين هو ان الاسلام ينكر الاصول او الاسس الرئيسية للديانة النصرانية. كما قلت اكبر مؤرخ للحضارات في العصر الحديث في أوروبا في الغرب ويل ديورانت بيقول هذا الكلام، وكانوا ثلاث ديانات، وبيقولوا وبيعيدوا مايكل هارت وبيعيدوا توماس أرنولد، بيقولوا أن كان في ثلاث ديانات سماوية متفق على التوحيد، لكن المسيحية دخلت حاجة جديدة اللي هي أن الإله يظهر في مجموعة أقانيم أو في ثلاثة أقانيم. ده رفضوه اليهودية ورفضوا الإسلام. الحقيقة الإسلام فعلا بيرفض هذا، وبيرفض التسليس، وبيرفض الفداء، وبيرفض فكرة الصلب، هذه الأفكار الدخيلة كلها على المسيحية. المسيحيين عارفين هذه الأفكار دخيلة ومتى دخلت على النصرانية في الغرب. على كل حال ده كان كفيل، يعني هذان السببان اللي هو الخوف على من الإسلام والفزع والهلع الذي أصاب رجال الكنيسة من الفتوحات الإسلامية التي تتحرك بسرعة شديدة جدا. بيقول الرجل بيقول ده في أقل من 100 عام، يعني توماس أرنولد بيقول في أقل من 100 عام كان المسلمين عملوا إمبراطورية تمتد من الصين إلى المحيط الأطلسي، وحس الناس وقتها أن الإسلام سوف يفتح أوروبا كلها. يبقى هذه المسألة أرعبتهم، أفزعتهم، ابتدوا يدبروا إزاي نصد هذا الدين، إزاي نقف ضد هذا الدين، فبدأت العداوة الشديدة للإسلام. من النقطة الثانية أيضا زادت العداوة، وهو أن الإسلام بيقرر أن لا إله إلا الله، الله وحده لا شريك له. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كثير هذه المعاني في القرآن الكريم. طيب ما مظاهر هذه العداوة؟ يعني اتفقنا على أن فكر الاستشراقي يطفح بالروح العدائية ضد الإسلام. ما مظاهر هذه العداوة؟ ممكن نحدد المظاهر في، ما هو العداوة لازم يكون لها نتيجة، يعني دائما حتى العداوة بين الأفراد ما بتسكتش عداوة ساكتة، إنما بيبقى لها عمل، بيبقى بعدها يعقبها عمل. فما هو العمل الذي ترتب على هذه العداوة؟ هنقول هذه العداوة تجلت في مظهرين: عداء المستشرقين، وطبعا الكلام عن المستشرقين يضمن معاه المنصرين لأنه زي ما قلت لكم شخصية واحدة. عداء المستشرقين للإسلام تجلى في مظهرين، ممكن نختصرهم. المظهر الأول هو ما كتبوه عن الرسول وعن الإسلام، عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام بشكل عام، الإسلام ورجاله والصحابة والتاريخ الإسلامي والقتال ومبادئ القتال والزواج وكل هذه المسائل ناقشها المستشرقون للأسف في هذه الفترة من بداية الاستشراق، وأنا بأكد وإلى القرن الثامن عشر كانت مناقشة غير موضوعية على الإطلاق وما كانش فيها كلام عن الموضوع. هنتكلم عن الموضوع فيما بعد، لكن الروح العدائي بدأ فيما كتبوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يترك، ما أنا بقول للمسلمين زعلوا من واحد كتب كلمتين مسيئين للرسول وصاروا في كل الدنيا. طب اقروا شوفوا، لم يترك المستشرقون صفة من صفات القدح أو صفات الذم إلا وصفوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في نظرهم دعي كذاب دجال من الهراطقة المسيحيين اللي قاموا ضد النصرانية. أنا لا أريد أن أتحدث عما كتبوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كتبوه عن الإسلام دين ليس دين سماوي، إنما هو دين اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام كتير حول هذه المسألة. يبقى كل ما كتبوه عن الرسول عن الإسلام كان تزييف للإسلام وتزييف لحقيقة الدين الإسلامي. وللأسف الشديد الفكرة اللي عرفها الغربين عن الإسلام عرفها من خلال المستشرقين، يعني فكرتهم عن الإسلام اتخذت من كلام المستشرقين وما زالت حتى الآن. بيقول الدكتور إدوارد سعيد، وهو من الكتاب الموضوعيين والعلميين تماما، وأيضا بيقول مارك مايكل هارت، بيقول إن هذه الصورة المشينة والسيئة للإسلام والتي كتبها مستشرق العصور الوسطى لم تستطع الدراسات الأكاديمية أن تقضي عليها، ما زالت موجودة في الإعلام الغربي، في الأفلام اللي بيعملوها، في الأعمال الفنية اللي بيعملوها، ما زالت موجودة كما هي، مش قادرين يغيروا. كل الدراسات الموضوعية الجديدة لم تستطع أن تغير فكرة الغربيين، لأن فيه ناس بتشحن هذه الفكرة وبتعيد وبتعيد وبتجدد هذه الفكرة أمام العقل الغربي والعقل الأوروبي. فده ده ده مظهر من مظاهر العداوة. يبقى كل الكتابات، أنا مش هتكلم بقى عن الكتابات اللي كتبت وما قيل عن الرسول وعن الإسلام، يعني كتير كلام كثير ما لم يتركوا شيئا يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للإسلام إلا وذكره، ويكفي هذا الإجمال. يعني الأمر الثاني، المظهر الثاني من مظاهر العداوة، المظهر الحرب الفعلية. يبقى دي كانت حرب كلامية والتاني حرب فعلية. الحرب الفعلية اللي هي حرب السلاح، حرب السلاح. يبقى الأولى كانت حرب الكلام، حرب الفكر، حرب الأفكار، الثانية حرب السلاح أو حرب الحرب الفعلية، اللي جيوش تجتمع أوروبا كلها بتحريض من البابا وتيجي تحارب المسلمين، وتنتقل أوروبا بجيوشها وبضجها وضجيجها وتيجي عشان تحارب المسلمين في واخترعوا أسباب. يعني طبعا مناقشة أسباب الحروب الصليبية تاخد وقت طويل جدا منه، ما هيش مش مهم عندنا، لكن المهم ان وقعت هذه الحرب وكانت مظهر من مظاهر الروح المعادي للإسلام بشكل شديد. لأن أكبر مظهر للتعبير عن العداوة هو الحرب بين فريقين، يعني أن تصل العداوة إلى حد إثارة الحرب، يبقى ده أكبر مظهر من مظاهر العداوة. يعني طبعا قلنا أن البابا كان الوحيد المؤهل في هذا الوقت لتحريك أوروبا كلها للحرب الإسلام وحرب المسلمين، هو الوحيد. لأن لو كان واحد من الساسة أصحاب السلطة الزمنية اللي طلب، بيقولوا الكتاب الغربيين، بيقولوا لو كان واحد من الساسة من أصحاب السلطة الزمنية زي الإمبراطور مثلا، ما كان يتبعه أحد من أهل أوروبا. لكن البابا كان هو الوحيد المؤهل إلى هذه المسألة، البابا إربان الثاني اللي بدأ دعوة للحروب الصليبية. ولو دخلنا جوه الحملات الصليبية هنشوف ان الحرب الصليبية ما كانتش جاية عشان تنقذ المسيحية ولا عشان تنقذ المسيحيين ابدا على الاطلاق، بدليل ان هم دخلوا القسطنطينية وضربوا المسلمين والمسيحيين، وراحوا اسكندرية وعملوا مذابح في الاسكندرية ضد المسلمين والمسيحيين. يعني ما كان الصليبيون يفرقوا بين مسلم ومسيحي في هذه البلاد اللي دخلوا. فدعوة ان هم جايين يدفعوا ويحموا المسيحية في الشرق، هذه كانت دعوة كاذبة. زي الحروب بتاع الزمان ده لها سبب معلن ولها أسباب خفية. يعني السلاح القاتل والسلاح النووي والسلاح عند العداء برضو، هذه خدعة من الخدع اللي بيلجأ لها دعاة الحروب، بيجيبوا أسباب ظاهرية عشان يعلوها للناس، لكن بيبقى فيه هناك أسباب تانية حقيقية. فهم قالوا احنا جايين نحارب المسلمين علشان نحمي المسيحية في البيت المقدس، لكن ما كانش ده السبب الحقيقي في التحليل الحقيقي للحروب الصليبية. المظهر الثاني او النزعة او السمة الثانية، احنا قلنا السمة الاولى العداء الشديد للإسلام. يبقى لما بنعد وخصائص الفكر الاستشراقي، يبقى دي هي السمة الاولى، عداء المستشرقين للإسلام، وقد تجلى في مظهرين: في الحرب الكلامية، حرب الفكر، الغزو الثقافي، الغزو الفكري، فكر الغزو، يعني سميها زي ما تسميها، هو كل دي معاني صحيحة. الحرب الفعلية اللي هي حرب السلاح، واللي جت جيوش جرارة من أوروبا عشان تحارب المسلمين. طبعا ربنا هزمهم في النهاية، ولكن هم من هذه الهزيمة رتبوا دروس مهمة جدا وبيستفيدوا بها إلى الآن. الحاجة اللي الناس مش واخدة بالها منها قوي، ان مصر هي اللي صدت هذه الحروب، وهي اللي هزمت الصليبين في النهاية، ومصر كانت مصدر الامداد الدائم لرد هذه الحروب الصليبية. يبقى مصر في دماغ الاوروبيين وفي دماغ الامريكان والغربيين الى الان. يعني انا عايز الناس تبقى فاهمه ايه، والشباب خصوصا الشباب اللي بيتعلموا الان يفهموا ان مصر في في في عقل الاوروبيين وفي عقل الغربيين هي التي وقفت وصدت الحروب الصليبيه، وهي التي وقفت وصدت حرب التتار حرب المغول. يبقى البلد دي خطيره، لازم نرتب لها ترتيب خاص، واحنا في مراحل هذا الترتيب اللي بدأ من السودان الان. على كل حال، السمة الثانية من سمات الاستشراق هنقول يبقى دي ألف عشان ما نلخبطش الأرقام، باء النزعة التنصيرية. هو فكرة التنصير، فكرة التنصير في في في في نظام الكنيسة هو الدعوة إلى النصرانية، الدعوة إلى النصرانية. لما انا بقول نزعه تنصيريه، لان الفرق بين المنصر وبين المستشرق هنقوله دلوقتي، ان المستشرق بيعتمد على الكتابات النظريه، على الجانب النظري اكتر. المنصر بيعتمد على الجانب العام، المستشفيات، ملاجئ، مدارس، عشان ينشر من خلالها فكرته في الدعوه الى النصرانيه. لكن لما يجي المستشرق بقى ويكتب كلام يخدم فكره التنصير، يبقى انا بقول هنا ظهرت نزعه، هنا ظهر سمه تنصيريه في كلام المستشرقين. يبقى السمه التنصيريه واضحه جدا في كتابات المستشرقين، لانها بتحقق هدف المنصر. المنصر يدعو الى النصرانيه، هم بيعملوا كده. انا بتصور ان مهمه المستشرق انه يمهد الارض، يشكك المسلم في دينه، يعمل سد بنيع ضد المواطن الاوروبي، يعني ينفر المواطن الاوروبي عن دخول في الاسلام، يديله صوره سيئه عن الاسلام، تخوفه من دخول الاسلام، لانهم قالوا بقى احنا لازم نجاهد بشده عشان نمنع هذا الدين من دخول اوروبا. فيرسموا بقى صوره سيئه، ده عمل المستشرق، صوره سيئه عن الاسلام، تخوف الرجل الاوروبي، يبقى بيعمل سد منيع ضد المواطن الاوروبي، لصد المواطن الاوروبي عن دخول في الاسلام. امر ثاني، بيعمل تشكيك، بيصير شبهات حول الاسلام، يشكك المسلمين في دينهم. اذا المستشرق عمل ده وشكك المسلم في دينه ومنع الرجل الاوروبي من دخول الاسلام، يجي المنصر يقول طب ما تيجوا بقى للاسلام، ما تيجوا بقى للنصرانيه. يعني انا بعتقد ان ده عمل يترتب عليه عمل ثاني. المستشرق بيمهد لعمل المنصر. يبقى اذا المساله فيها سمه واضحه من سمات التنصير في كتابات وفي فكر المستشرقين. طبعا كان في عندنا من المفكرين كتار وقفوا على وجه المستشرقين، واحنا اتكلمنا عن مواجهه الشيخ مصطفى عبد الرازق للمستشرقين وكيف واجه المستشرقين، بس هو واجههم في مجال خاص في كلامه عن الفلسفه الاسلاميه، في كلامه عن الفلسفه الاسلاميه. لكن هم لهم طبعا، عندنا مؤلفين كتار كتبوا عن المواجهات الاخرى في مجال الدين، في مجال العقيده، في مجال الشريعه، في مجال الحديث عن الرسول وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا للحقيقه لازم نعترف ان كتاباتنا احنا على الاستشراق كتابات عاملين زي الجزر المتفرقه. الاستشراق مؤسسه ضخمه تقوم باعمال مترتبه ومخططه بانتظام شديد جدا، بحيث ان اللي يقولوا ده ما يكرروش ده، انما يزيد في معلومه ثانيه، واتجه الى جانب ثاني من الفكر الاسلامي، واتجه الى جانب ثالث وجانب رابع، ما تتكررش المعلومات. مؤسسه بتنظم دراسه الاسلام. احنا كل واحد بيكتب على الاستشراق على كيفه لوحده. يمكن انا اللي اكتبه النهارده يكون واحد زميلي في سوريا كتبه، يكون واحد زميلي في المغرب كتبه. يبقى احنا بنكرر وبنعيد ليه؟ لان احنا مفيش مؤسسه بتجمع الناس اللي عايزين يواجهوا الاستشراق. وهذا مفروض ان المسلمين يهتموا بهذا الجانب، يعملوا يدخلوا دراسه الاستشراق ضمن مؤسسات. احنا عندنا مؤسسات كتيره جدا الحقيقه ممكن تقوم بهذا العمل. يعني عندنا جامعات مؤسسه، الجامعات الاسلاميه اللي بتملأ العالم الاسلامي مؤسسه، رابطه العالم الاسلامي، المؤتمر الاسلامي، كل رابطه الجامعات الاسلاميه، اظن الجامعه العربيه حتى ممكن تقوم بهذا. يعني اذا دراستنا احنا للاستشراق والتنصير لن تكون مجديه او لن تكون فعاله قوي، لان احنا بنشتغل في جزر منفصله ومتقطعه، كل واحد بيكتب لوحده. انا جاء مزاجي اكتب عن الطابع التنصيري، الطابع خصائص الاستشراق، بكتب عن الطابع، واحد تاني بيكتب عن التاريخ الاستشراق، ويتكرر الكلام من كاتب الى كاتب ومفكر الى وتضيع الجهود، لانها تكرار، التكرار تضيع للجهود. لكن هم كانوا منظمين وما زالوا الى الان منظمين في مؤسسات بتفرغ الناس لدراسه الاسلام وكيف يخططون للاسلام. واظن من تخطيطهم تحقيق هذه الاهداف التاليه. يعني كانوا يخططوا لتحقيق هذه الأهداف، أهداف المستشرقين، هنقول منها واحد التعرف على الثغرات التي يمكن استغلالها لشيوع الإسلام. التعرف على الثغرات، اكتشاف ثغرات، يعني التعرف على إذا كان فيه على الثغرات هم بيعتقدوا ان في ثغرات ممكن يشككوا فيها في الاسلام، تعرف على الثغرات التي يستغلونها ضد الاسلام لتشويه الاسلام، لتشويه صورة الاسلام. يعني هي هم بيخترعوا حاجات، مش الاسلام فيه ثغرات، لكن هم بيخترعوا حاجات. يعني يقولوا مثلا الاسلام انتشر بالسيف، يعتبروا دي ثغرة بقى يكبروها ويهيبوا الدنيا عليها ويقولوا المسلمين زلوا الشعوب ودخلوهم في الاسلام بالقسوة وبالعنف وبالسيف وبالسلاح، ودي فرية الغربيين نفسهم تصدوا لها وردوا عليها. يعني طب لما انتشر بالسيف في جيوش اسلامية راحت افريقيا، نزل جنوب افريقيا ونزلت وسط افريقيا عشان تنشر الاسلام، في جيوش اسلامية راحت الهند وراحت بلاد السند وراحت البلاد دي عشان تجبر الناس على الدخول في الاسلام. ده كان في دولة من الدول اشتكت للخليفة ان الجيش الاسلامي دخل من غير ما ينذرنا، فاصدر امر للجيش انه يخرج من البلد. يعني ده حرب المسلمين، يا ريت العالم كله يتعلم كيف كان المسلمون يحاربون، كيف كانت حروب المسلمين. يعني لكن ده دول بيدوروا على حاجات يقولوا منها ان الاسلام شكله وحش وشكله لا يقبل ومش دين عشان يصلوا الى اهدافه. يبقى ده العمل، التعرف على الثغرات، بث الفرقه والفتنه بين المسلمين واحداث الفتنه بين المسلمين. احتسفت بين المسلمين، يعني اقول لكم مثال لهذه الاعمال. احنا الدين الاسلامي كان من اهم اساسياته واولوياته القضاء على العصبيات، القبليه والعصبيات الجنسيه، وكان واضح وصريح جدا في هذه القضاء على العصبيات. والمسلمين لما انتهت هذه العصبيات القبليه والعصبيات الجنسيه والعصبيات للجغرافيا وللتاريخ، كل هذه العصبيات، كل اشكال العصبيات الاسلام حاربها، لما انتهت هذه العصبيات كانوا يسون امه واحده. وواضح هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القران الكريم. يعني كلكم لادم وادم من تراب، خلاص يبقى ما فيش لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى، ولا لعجمي على عربي، ما فيش عربي وما فيش اعجمي. يا ايها الناس الذين خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش بالجنس ولا باللغه ولا بالثروه ولا بالسلطه، انما اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى القضاء على العنصريه، يجي بقى المستشرق ويفتش في حاجه تحيي عنصريه، يبقى مهمته انه يحيي هذا النوع من العنصريه، يحيي فكره القوم، يقول لهم ده انتوا الاتراك، ده انتوا كنتوا انتوا اصحاب الدوله واصحاب الخلافه والعرب دول متسلطين عليكم. يجي العرب يقول لهم الاتراك، يبقى هم بيهيجوا الفتنه بين المسلمين بهذا الشكل، بيحيي هذه العصبيات. يجوا يقولوا عايزين نحيي الفرعونيه، ودي ودي ودي ودي مشكله الناس فاهمينها، يعني فاهمينها فهم علمي، يعني الحمد لله الناس نفوسها طيبة في مصر وفاهمين المسألة دي انها مسألة علمية بحتة، مسألة احياء الفرعوني، احياء التراث الفرعوني، احياء الاثار، خصوصا الاثار الفرعونية. ما عرفوش هم هدفهم ايه. يعني صحيح احنا عايزين نعرف تاريخنا الفرعوني، ما فيش مشكلة، ما فيش مانع نعرف الاثار الفرعونية، ما فيش مشكلة، لكن ايه هدف الغربيين لما جم يعملوا هذه المسألة؟ الرجل بيقول بهذا النص الصريح، لقد فتشنا وبحثنا في تراب الأرض وأخرجنا الجثث لكي نذبذب ولاء المسلم بين الحضارة القديمة وبين الإسلام. يعني ده دي مسألة كاتبينها، وهذا كلام مكتوب ومعلن وما بيخبوش حاجة. للأسف عدونا بيقول كل حاجة، وإحنا اللي ودنا مسدودة وإحنا العيون مقفولة. يبقى أحداث الفرقة بين المسلمين، يبقى هو لما بيحيي الفرعونية مش بيحييها حبا في تاريخ مصر الفرعوني، إنما لكي يجعل المسلم بدل ما يفتخر بدينه الإسلامي يبقى ولاؤه مذبذب. هم بيقولوا هذا الكلام، يبقى يكفينا أن نذبذب ولاؤه بين الإسلام وبين الفرعوني وبين الحضارة القديمة. بالنسبة للأتراك كمان، الحضارة الطورانية، يبقى ولاؤه مذبذب بين الإسلام وبين الحضارة الطورانية. بالنسبة للعرب وهكذا. يبقى هم بيعملوا على إحداث فرقة وفتنة بين المسلمين. طبعا الامر الثالث، وده موجود باستمرار، اثاره الشبهات حول الاسلام لتشكيك المسلمين. اثاره الشبهات حول الاسلام، ويعني احنا شهدنا اشكال من هذه الشبهات. لما بيجوا الشباب بيقولوا لنا ايه المشكله في دي وايه المشكله في دي، بيجوا الشباب احيانا يسالونا ويقولوا لنا ليه المسلمين تخلفوا وليه الغرب تقدم. لو كان الاسلام دين صحيح، ما هي دي شبهه من الشبهات اللي بيصيروها، لو كان الاسلام دين صحيح ما كنا احنا اللي تقدمنا. لا، بنفهم الشباب بنقول لهم لا، دي شبهه هم بيضحكوا على بيها على العقول، لان التقدم والتخلف مرهوم بقوانين، قوانين وسنن كونيه، سنن الهيه. من أخذ بالأسباب يصل، ومن توانى ونام مش هيوصل، ملهاش علاقة بالدين. الدين صحيح، الدين الإسلامي بيدفع، لكن المسألة في أساسها أخذ بالأسباب. الغرب خد بالأسباب تقدم، إحنا توكلنا ونمنا تخلفنا. فالتخلف والتقدم ليس مرهونا بالدين، لا التقدم مرهون بالنصرانية ولا التخلف مرهون بالإسلام، إنما الحقيقة إن إحنا في ناس خدوا بالأسباب وفي ناس ما خدوش. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للمسلم والكافر، من سعى فيها سعيها هو اللي ياخدها هو اللي ينولها، إنما اللي نام وتواكل خلاص ما يبقى ملوش نصيب فيها. ده مثل من الشبهات اللي بتصار واللي بنسمعها كتير من الشباب وهم بيصيروا مثل هذه الشبهات. الهدف الرئيسي الثاني زي ما قلنا ان هو كان محاولة ايجاد مانع شديد بين المواطن الغرب والدخول في الاسلام. هم كلهم بيقولوا ان الدين ده عجيب، الدين ده عجيب، بيجذب الناس ويجذب العقول بشكل لا نظير له. يعني واحد منهم كاتب هذا الكلام بيقول ان اظن جورج سيل اللي بيقول هذا الكلام، بيقول ان حيثما كانت تمتد الفتوح كان يدخل الاسلام، حيثما كانت تصل الفتوح كان الناس يدخلوا الاسلام بسهوله ببساطه جديده جدا. فدي مساله تأرخهم، وهم ولذلك في فكرهم لازم يرسموا صوره عن الاسلام مشوهه جدا عشان يخوفوا الرجل الاوروبي من دخول الاسلام. ده كان هدف رجال الكنيسه اللي منهم المستشرقين ومنهم المنصرين. أنا بقول حاجة تانية، لازم نكون فاهمين أن الفترة طويلة من تاريخ الاستشراق والتنصير كان فيها المنصر والمستشرق وجهان لعملة واحدة. يعني الرجل هو الراهب، الراهب يجتمع فيه صفة المنصر لأنه بوظيفة وبأصل مكانته في الكنيسة داعية للنصرانية، والتنصير هو الدعوة إلى التنصير، والتنصير هو الدعوة إلى النصرانية. بحكم كتاباته ودخوله في بلاد المسلمين وكتابات عن أحوال المسلمين وكتابات عن بعض القضايا الإسلامية بقى مستشرق، فهو يجمع بين مستشرق ومنصر، ولذلك كان الطبع التنصيري سائدا جدا ضمن سمات الفكر الاستشراقي. في هما في فرق بينهم يعني مفروض نعرفه بسيط جدا، وهو ان المستشرق بيركز على الجانب النظري، الهدف واحد والوسائل واحدة والتربية واحدة، يعني كلهم بيتربوا تربية واحدة، الاعداد واحد اللي هو يعني يكون متخصص في دراسة اللاهوت المسيحي وفهم اللاهوت المسيحي ويروح يقرأ في الاسلام عشان يطلع، بيقولوا يعني نقتبس حاجات في الاسلام نقدر نساعد بيها الدعاة بتوعنا عشان البؤساء الضعفاء اللي بيقفوا امام اي فكر اسلام. فكان هذا يعني ده كان هدفهم وكان مأرض الوصول إليه. لكن النصر بيعتمد على الجانب العملي أكتر، يعني هم هدفهم واحد، تعليمهم واحد، إعدادهم واحد، الوسيلة واحدة، الوسائل اللي بيسلكوها، المؤتمرات وللأسف الشديد كانت المؤتمرات بتعقد وما زالت في بلاد المسلمين. يعني كيف أنا أعجب، يعني كيف يقوم مؤتمر لمنصرين يخططون ضد الإسلام في بلاد المسلمين؟ يعني المؤتمر الشهير اللي هو سنة 1906 كان في مصر سنة 1906، وطلع منه يعني اتعمل عنه كتاب ياريت المسلمين كلهم يقروه، الغارة على العالم الإسلامي، هو مش كبير، كتيب، يعني ياريت الشباب كله يقراه عشان يعرفوا لماذا يخطط المستشرقون ودعاة التنصير. ده لازم نكون عارفين هذه المسائل. احنا بس يعني اعرف عدوك، ده قاعدة، ده بديهية، اعرف عدوك بيدبر لك ايه عشان ما تتخدش على غيره. يبقى الفرق بينهم الجانب النظري بيغلب على المستشرق، الجانب العملي بيغلب على المنصر. المنصر يؤدي عمله من خلال المستشفيات، من خلال علاج المرضى، من خلال الملاجئ للأيتام، من خلال كذا، من خلال كذا. وهذا الكلام قالوا أشهر من ترأسوا حركة التنصير في أيام الاستعمار البريطاني اللي هو القس زويمر، قال هذا الكلام. لما جم الرجالة بتوعه الدعاة بتوعه يقولوا له احنا فشلنا تماما في أداء المهمة، يعني احنا صرفنا الأموال وصرفنا الجهد والوقت وضيعنا كل ده ولم ننجح في تنصير أحد من المسلمين إلا طفل خطفناه من أهله، الكلام ده في الكتب مش من اختراع، إلا طفل خطفناه من أهله ولا وربيناه عندنا ولم يعلم شيئا عن ديننا، يعني خدناه قبل ما يعرف دينه إيه، وإلا شيخا عجوزا جاءنا بغرض المال أو مريضا جاءنا بغرض العلاج ولا ندري هل تغير دينه معنا أو لم يتغير. فهو قال لهم لا دع إحنا أنتوا قمتوا بعمل بطولي. طبعا هو بيغطي الخيبة اللي قالوها رجاله فبيقول لهم ده أنتوا قمتوا عمل بطولي شديد جدا وهو أنكم أنتوا المسلمين دول ما همش أهل ما همش ما يستهلوش التنصير ما يستهلوش ونصارى اللي هم دون ذلك إنما أنتوا عملتوا عمل أنكم فرغتوهم من الإسلام. والحقيقة دي مسألة خطيرة جدا. فرغتوا العقيدة من دينهم خليتوه من شغله بحاجات بعيدة عن الدين بعيدة عن العقيدة ودي أهم حاجة احنا عايزينها تتحقق. يعني الكلام ده كله بيتقال ومعلن وفي كتب ومكتوب في كتب والناس ما مش واخده بالها. يبقى ده عن ما يتعلق بالطبع التنصيري. السمة الثالثة من سمات الاستشراق ودي ما كانتش اللي أنا هقولها دي لم تكن عامة في السمة الثالثة لم تكن عامة في المستشرقين الحقيقة. احنا ما بنظلمش حد. احنا بنقول ده صفة كذا وده مش فيها زي الصفة اللي هي النزعة الاستعمارية. دي هذه السمة تخص فكر طائفة معينة من المستشرقين وليس كل المستشرقين. بدليل ان في ناس منهم انتقدوا هؤلاء الذين ظهر في مدينة الاستعمارية وقالوا ان منا اخوانا سموا مستشرقين لكنهم سخروا معلوماتهم عن الاسلام لخدمة الساسة الغربيين ولخدمة اغراض الاستعمار. هذا الكلام قال واحد من المستشرقين. يعني مش عايز اقول لكم اسماء عشان الاسماء هتلخبطكم وهتغلطوا فيها كتير لكن الاسماء عندكم يعني اذا حبيتوا ترجعوا لها هي موجوده في الكتاب. النزعه الاستعماريه دي معناها ايه؟ معناها ان الفكر الاستشراقي فكر هؤلاء المستشرقين وانا بقول دايما وباكد ان لم يكن جميع المستشرقين على هذا النحو انما هذه السمه تتضح في فكر طائفه منهم وليس في كل المستشرقين ان بعضهم سخر نفسه لخدمه اهداف الاستعمار. الأول يدرس الأرض والمكان والجغرافيا والتاريخ ونقاط الضعف ونقاط القوة ويعطيها للمستعمر قبل قدومه. يبقى هو في هذه الحالة بيمهد للاستعمار. بعد ما الاستعمار يدخل بلد من البلاد زي مصر أو الجزائر أو غيرها يبتدي الاستشراق يبقى دور يتغير الدور يبقى دور تاني اللي هو احنا كيف نضعف الروح المسلمين كيف نثبت عزيمتهم كيف نيأسهم من الجهاد ومن القتال ومن قتال الجيش اللي جه اللي احتل اراضيهم. يبقى الدور جديد تاني للمستشرق وهو ترسيخ اقدام المستعمر. يبقى التمهيد له اولا ثم السعي لترسيخ اقدامه ثانيا. ودي كانت بتظهر بامور يعني هم كانوا كل شغلهم مخطط وكل شغلهم بالعقل وبترتيب وبتأني وبمؤسسات ونظام مؤسسي مش لاقيين ثغرة احنا في اعماله. كانت وسائلهم لتحقيق هذا الهدف اللي هو تثبيت اقدام الاستعمار. يعني انا عايز اديكم بس امثله عشان احسن تفتكروا ان الكلام ده ملوش رصيد. يعني في مثلا المستشرق لويس ماسينيون كان مستشار لوزارة المستعمرات الفرنسية وكانوا بيسمعوا نصايحه في طول كيف يتصرفون مع الدول اللي حكموها من الدول الإسلامية. كان هو المستشار في هذه المسائل. دي ساسي أيضا كان في وزارة الخارجية مستشار ثابت في وزارة الخارجية. سنوك جروني كان في هولندا مستشارهم وهو اللي أشار عليهم كيف يقضوا على الثورة في إندونيسيا الثورة الإسلامية في إندونيسيا وأشار عليهم بتدمير إقليم بأكمله ودمروا هذا الإقليم بأكمله في إندونيسيا. الشباب المسلم لازم يعرف هذه المسائل. يبقى دول كانوا بيخدموا الاستعمار وأعمالهم واضحة ما بنتغناش عليهم. هم خدموا الاستعمار كتير منهم نماذج رينان وغيره كلهم من هذه النماذج اللي كانت بتخدم أهداف الاستعمار وكانوا بيهتموا بيه عشان يحققوا الاستعمار يعيش ويستريح بش في مقاومة إسلامية ويبقاش في حد ويبقى المسلمين رضوا بالواقع اللي هم فيه. يعني وصلناهم لإحباط وصلناهم لفقد للأمل وصلناهم لبعد عن الثورة. يبقى يعملوا إيه عشان يوصلوا المسلمين للحالة دي؟ كتابات المستشرقين تعمل إيه؟ أولا يهتموا بالعمل على إضعاف القيم الإسلامية يضعفوا القيم الإسلامية من جانب ويمجدوا القيم الغربية من جانب تاني. يبقى في موازنة في العمل هنا اضعف هنا وقوي هنا ابرز القيم الغربية زي ما كان بيقول واحد من المستشرقين في مصر بيقول ان احنا عايزين اللي اظن هو اللي قال هذا الكلام يمكن في مذكرات اللورد كرومر اللي بيقول ان احنا عايزين نحيط المنطقة الإسلامية بصور من المعتقدات والعادات الاجتماعية الغربية. يبقى ابرز بقى قيم غربية خلي المسلمين ابرز قيمة الأفلام، الرقص، الغناء، قيمة الأزياء، قيمة الموضة، قيمة الحاجات اللي جاية من الغرب دي كلها، الفنون التشكيلية، كل ابرز هذه المسائل كلها، قوي هذا الجانب، قوي هذا الجانب، وخلي فيه ناس من المسلمين يقوموا بهذا، يعني كمان يساعدوا على على على على بس هذا المسائل، الأزياء ولبس ونظام اللبس، ابرز هذه القيم، العادات الغربية، وقد وأضعف في القيم الإسلامية. ده كان هدف واضح جدا في مسعاه. الامر الثاني تشكيك المسلمين في دينهم، واحنا اتكلمنا عنه. الامر الثالث اضعاف مفهوم الجهاد، كان المستشرق همه انه يوجد تفسير لعقيده الجهاد عند المسلمين يخرجها عن السيف وعن السلاح. اظن بقى في ناس من المسلمين بيقولوا هذا الكلام الان، ان الجهاد الاكبر جهاد النفس، ويجيبوا ادله ويجيبوا احاديث الله اعلم مدى صحتها او مدى وثاقتها، السعي، ويجيبوا مثلا يوسعوا المجال لناس زي القديانيه، زي البهائيه، زي الدهريه في الهند، الدهريه في الهند، اللي بيقولوا ان الجهاد ده مش جهاد بالسيف، الجهاد في الاسلام مش جهاد بالسيف. يبقى هم بيركزوا على هذه الجوانب عشان يعلموا المسلمين ان لا، ده مش الجهاد القتال، مش قتال الاعداء، ده جهاد النفس. الجهاد له مشاكل حاجات تانية، لكن له ليس جهاد السيف. المهم العمل على تحطيم مفهوم الجهاد، السعي للتخلص من الشريعة والحكم بها، زحزحة الشريعة الإسلامية. طبعا هذه مسألة محدش ينكرها خالص، في عهد الاستعمار ابتدت الشريعة تتزحزح شيئا فشيئا، حتى لم يبقى منها إلا الجانب الأخير اللي موجود عندنا في الأحوال الشخصية. أنا النص اللي قاله المستشرق على هؤلاء الناس الذين خدموا الاستعمار، بقره لكم هذا النص بنصه من كلامه. يعني ستيفان فيلد بيقول، اللي هو المستشرق المعاصر، بيقول إن هناك جماعة بالنص يسمون أنفسهم مستشرقين، سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، وهذا واقع مؤلم. ده كلامه، هذا واقع مؤلم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة. يعني هو عايز ينقي صفحة المستشرقين، عايز يطلع منهم الناس اللي خانوا أمانة الاستشراق وسنة الاستشراق. الفكرة الرابعة اللي هي الفكر الاستشراقي يتسم بالسطحية والسذاجة والبدائية. يعني أنا قلت الكلام ده قدام ناس معينين فزعلوا مني خالص وقالوا لي إزاي بقى الفكر الأوروبي فيه سذاجة وفيه بدائية. ده مش كلامي يا أخوانا، ده مش كلامي، ده كلام. يعني نكتب الأول الديكيم اللي هي ثلاثة، النزعة الاستعمارية، الأربعة أو دال السطحية والبدائية والسذاجة، السمة الرابعة السطحية في الفكر، في الفكر الاستشراقي، السطحية والسذاجة والبدائية. لو أنا قلت هذا الكلام كتير من الناس هيتهمون إن أنا متعصب للإسلام، لكن أنا جبت كله من كلام واحد مستشرق هولندي بيعرفوه بأنه أشهر مؤرخين هولندا، اللي هو يوهان هويزنجا. له كتاب بعنوان اضمحلال العصور الوسطى الأوروبية، بيتكلم عن الفكر وألوان الفنون وأحوال اللغة وأحوال كل حاجة في أوروبا، في خصوصا في فرنسا، في مناطق معينة، بيتكلم عن أحوال الفكر. فبيقول إن الفكر كان سطحية إلى حد لا يتصور، بدائي إلى حد لا يقبل، رغبة في تصديق كل شيء. الأوروبيين عندهم رغبة في تصديق كل شيء، ولذلك لما كان واحد يقول لهم أنا حاربت وبسيفي قتلت 100 مسلم في بضرب السيف واحدة، كانوا يصدقوا. سرعة تصديق طيش خطير جدا، مفيش استعمال عقل، استعمال أحكام عامة. ده الكتاب ده محتاج مراجعة خاصة به، اللي هو اضمحلال العصور الوسطى الأوروبية. هو لما نتكلم على الفكر بشكل عام، أنا ممكن أخد دي وسيلة أو باب تاني لرد أفكار المستشرقين. يعني ما دام الفكر الاستشراقي جزء من الفكر الأوروبي في العصور الوسطى، وما دام الفكر الأوروبي هذه صفته، فكر سطحي بدائي لا يستخدم العقل، يعني بيقول كل قياساتهم كانت خاطئة، بيستدلوا على ياخدوا قانون عام من حالة واحدة، شهادة واحدة ياخدوا منها قانون عام، لا يميلون إلى الكذب، ويكذب الملوك على رعاياهم، ويكذب القساوسة على البابا. والراجل بيقول هذا الكلام بوضوح صريح جدا. يعني إذن الحياة الفكرية كانت حياة هزيلة جدا، كانت حياة بدائية جدا، كان فكر بدائي جدا، لكن بيقول يعني خلاص أوروبا بعد في عصر النهضة ابتدت تخرج من هذا الفكر. أنا بقول هي خرجت من هذا الفكر كله إلا الفكر الاستشراقي، إلا الفكر عن الإسلام والمسلمين. يعني أوروبا مش قادرة تخرج ولا الغرب مش قادر يخرج. هو السطحية والبدائية والبساطة اللي بيتكلم عنها السذاجة، وأن العقلية الأوروبية في العصور الوسطى كانت عقلية ضحلة وتفكيرها ما فيهوش منطق ما فيهوش عقل، الكلام ده انتهى بالدخول في عصر النهضة، وابتدى العقل يستقيم ويعرف الطريق الصحيح للنهوض وللتقدم. ومع ذلك خرجوا من ألوان الفكر الأخرى المختلفة كلها، لكنهم لم يخرجوا من الفكر الاستشراقي الخاص بالإسلام والمسلمين. فأنا بقول إن بما أن الفكر الأوروبي عموما في خلال العصور الوسطى يوصف بهذه الصفات، يوصف بهذه الصفات بالصحية وبالبساطة وبالسذاجة، الكلام الطويل ده كتاب كامل مش عارف أقول لكم منه إيه، وما فيش استخدام دليل، ولو استخدموا دليل استخدموا خطأ، ولو استخدموا منطق استخدموا قضية خاطئة، وفكر كله ما فيهوش حقيقة، ما فيهوش حقيقة. فإذا كان الفكر الأوروبي في العصور الوسطى ما فيهوش حقيقة، طب تعالى يا سيد هوزنجا وشوف كلامهم عن الإسلام عشان تعرف كيف أنهم خالفوا الحقيقة وخانوا الحقيقة. يبقى ده باب بدل ما نقعد نرد عليهم قطعة قطعة قضية قضية، هنقول لهم ده الفكر كله كان في هذه الفترة اللي انتوا خدتوا فيها صورة الإسلام، كان فكر كله مرفوض، وكان فكر كله بدائي، وكان كله فكر سطحي وساذج وبسيط. أدي السمة الرابعة اللي هي السطحية والسذاجة والبدائية في التفكير والبعد عن العقل. آخر سمة من سمات الفكر الاستشراقي، من خصائص الفكر الاستشراقي، اللي هي البعد. طبعا طبيعي جدا أن يكون فكر بعيد عن الموضوعية، البعد عن الموضوعية، عن الموضوعية. وأنا هنا بحدد تماما، لأن عارف أن فيه ناس من حبايب المستشرقين هيسمعوا الكلام وهيقولوا لي أنت أخطأت. فأنا بقول أنا بحدد تحديد دقيق فكرة البعد عن الموضوعية معناها إيه، أو تخص مين من المستشرقين. أولا الفترة من بداية الاستشراق إلى القرن الثامن عشر، يعني بداية الاستشراق إلى القرن الثامن عشر، هذه الفترة لكان فيها مناصر موضوعي ولا كان فيها مستشرق موضوعي. واللي يعرف واحد يقول لي عليه، انا رجعت تراجم المستشرقين كلها في عند نجيب العقيقي، وشفت كلهم رغبه في القضاء على الاسلام، كلهم رغبه في التخطيط ضد الاسلام، كلهم المخططات الصليبيه كانوا المستشرقين اللي بيعملوها، وكانوا المخططين اللي بيرسموها، وكانوا عايشين في شمال افريقيا وبيخططوا للحملات الصليبيه. وكان واحد بيفكر فيهم بعد حتى بعد في القرن الرابع عشر او الخامس عشر بعد هزيمه الصليبيين، بيفكر في حملة جديدة تبدأ من العالم كله وتستغل مسألة الكسوف الجغرافية، وتبدأ من العالم كله يحصل المسلمين من جميع الجوانب من ناحية الأسرة إلى آخره، وبيقول أنا بقدم المشروع للكنيسة عشان تقوم بهذه العملية. يعني إذن حتى القرن الثامن عشر كان كل المستشرقين وكل المواصلين بعيدين عن الموضوعية. بعد القرن الثامن عشر هل تحول الفكر إلى موضوعية تامة؟ يعني أعتقد إن وجدت بوادر موضوعية، وبقى فيه مفكرين بيردوا على المستشرقين منهم، وبقى فيه محاولة للفهم. لكن الحقيقة وللأسف الشديد إن هؤلاء الناس الموضوعيين اللي ظهروا بعد القرن الثامن عشر أو في خلال القرن العشرين لم يستطيعوا أن يمحوا الصورة السيئة التي كونها الفكر الاستشراقي عن الإسلام في نفوس الأوروبيين، والتي ما زالت تتردد في الإعلام الغربي، وتتردد في الأعمال الفنية الغربية، وتتردد في الأفلام وفي السينما، وفي كل مناسبة تتردد هذه الصورة القميئة التي صوروها عن الدين الإسلامي تنفيرا منه وصدا عن الدخول فيه وصدا عن سبيل الله. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.